لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اللقاء نستأنف درسنا في علم أصول الفقه، وهو العلم الذي بواسطته يتعرف على الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهو العلم الذي يحتاجه كل من يريد التعرف على الأحكام من أدلتها، وهو العلم الذي لا بد منه للمجتهد والمفتي في أحكام الله وشرعه. وهذا الدرس وإن كان خاصا بطلبة العلم المتخصصين، لكننا وفي لقاء عام كهذا يمكن أن يستفيد منه بالإضافة إلى طلبة العلم المتخصصين فيه، أيضا يستفيد منه كل مسلم استفادة عامة، أقلها أن يعرف أن المجتهد والمفتي الذي يخبره بحكم الله سبحانه وتعالى عندما يستفتيه ويسأله إنما يكون قد تهيأ واستكمل الشروط اللازمة لمعرفة الحكم من دليله، وأيضا ليعلم كل مكلف أن الأدلة الشرعية وأصلها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما تفرع عنها من الأدلة الأخرى هي المعيار، أو لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الشرعي إلا بعد معرفة أمور لا بد من تحققها في الناظر في هذه الأدلة، ومن أهمها معرفة اللغة العربية، لغة العرب التي نزل بها كتاب الله وجاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا مخاطبون بهذا الوحي، بهذا الكتاب وبهذه السنة. ولا شك أنه يغيب معرفة معانيها على كثير من الناس، وإنما يعرفها أولو العلم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذا في مسألة المتشابه، قال الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. اختلف أهل العلم في هذه الآية، هل الوقف لازم عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، يعني فيما هو متشابه من كتاب الله الذي لا يعلم حقيقته أو لا يعلم معناه، وهذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى، أو معنى وما يعلم تأويله يعني تفسيره وفهم معناه لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم يعلمونه كذلك. فهذا أحد ما يمكن أن يكون دليلا قويا ظاهرا من أنه لا ينبغي لمسلم، ينبغي لأحد أن يفتات على الله ورسوله ويقول في شرع الله بغير علم. ومن لم يعرف أصول الاستدلال وقواعده لا يحسن أن يستدل، لا يحسن الاستدلال بالأدلة الشرعية، وهذا واجبه الرجوع إلى أهل العلم، واجبه الرجوع إلى أهل العلم، وواجب كل من يتصدى للفتية وإخبار الناس بحكم الله فيما يسأل عنه أو فيما يعرض لهم، واجبه أن يتهيأ وأن يستعد بشروط الفتية ومعرفة القواعد التي لا بد من معرفتها في النظر في الأدلة الشرعية. إذن فعلمنا أو درسنا هذا هو خاص لبعض أهل العلم أو لطلبة العلم، ويمكن أن يستفاد منه إجمالا في لكل مسلم على أقل ما يكون أن يعرف كيف يستنبط المجتهدون والمفتون والعلماء الأحكام من أدلتها، حتى تطمئن نفسه ويعلم أن ما يقال له من أهل العلم المعتبرين، أهل العلم الربانيين، أهل العلم الأتقياء الذين يخافون الله ويخشونه ويتقونه ولا يقولون على الله بغير علم، إنما يقولون بحسب ما توفر لهم وتيسر لهم من الاجتهاد الصحيح الذي استعملوا طرقه ووسائله المعتبرة والمشروعة. فهنا نحن كنا قد بدأنا في الدروس السابقة في الكلام عن موضوع فيما يتعلق بالعام والخاص من النصوص الشرعية. العام والخاص، ما هو اللفظ العام، ما هو النص العام وما هو النص الخاص، وهذه مصطلحات لأهل العلم بأصول الفقه. وانتهينا من مباحث العام وانتهينا من بعض مباحث الخاص، ودخل الشيخ في مسألة التخصيص، تخصيص العام، وأنه هناك مخصصات للعام، وهذا الذي هذا نقوله للجميع، يعني للطلبة ولعامة الإخوة السامعين الآن. تخصيص العام ما معناه؟ تخصيص العام ما معناه؟ معناه إخراج بعض أفراد ما دل عليه العام من حكمه. كيف؟ هذا كلام ربما يكون يعني غير واضح لكثير من الناس أو من الإخوان الحاضرين. إخراج بعض ما دل عليه اللفظ العام أو النص العام من الكتاب أو السنة من حكمه. بمعنى يأتي في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أو نهي بلفظ عام، واللفظ العام معناه أنه يقتضي، يعني اللفظ العام هو اللفظ المستغرب لجميع ما يصلح له من غير حصر. فمثلا يعني نأخذ مثالا عاما من الأمثلة التي يفهمها الكثير. الله سبحانه وتعالى يقول اقتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخر ما ورد الحديث. إنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن فوجوب أو فقتال المشركين أمر مأمور به، شيء مأمور به. قتال المشركين يعني الكفار، مشركين الكفار، فقاتلوا المشركين، اقتلوا المشركين، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. سيأتي في هذه الآية أنها مخصصة. فقوله تعالى اقتلوا المشركين أمر، وهذا أيضا من مباحث هذا العلم وقد سبق معنا. أمر يعني عليكم أيها المؤمنون أن تقاتلوا أهل الكفر، تقاتلوا أهل الكفر، وقتال أهل الكفر والجهاد في سبيل الله يعني شعيرة من شعائر الإسلام وهو ذروة سنام الإسلام، ولا بد منه، فرض كفاية، فرض كفاية. لماذا؟ لحماية الدعوة، من الدعوة الإسلامية وحماية الدين وأهل الدين من أن يفتنوا عن دينهم ويصرفوا عن دينهم ويمنعوا من القيام بما أمر الله تعالى به من عبادته وحده لا شريك له. إذن فمقاتلة المشركين أمر مأمور، شيء مأمور به. اقتلوا أو قاتلوا، في آية اقتلوا وفي آية قاتل المشركين أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ومعنى هذا أنه يجب على المسلمين أن يقاتلوا كل مشرك، تمام؟ بمقتضى هذه الآية أن يقاتلوا كل مشرك، كل كافر، فعليهم قتال، على لفهم قتاله، يعني بحسب الشروط المعروفة للوجوب أو فرضية القتال والجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله فرض كفاية، فرض كفاية بمعنى أنه إذا قام به من يكفي ويمنع حوزة المسلمين من يعني من الأعداء انتهى، وإلا إذا تقاعس عنه الجميع من الأمة أثمت الأمة، يعني القادرون منهم جميعا. وقد يتعين القتال في سبيل الله، قد يتعين على فئة معينة أو على شخص معين أو على أهل بلد معين. متى يتعين؟ يتعين القتال في سبيل الله على أهل البلد التي غزاها العدو، فيتعين على كل قادر منهم الجهاد أن يجاهد. لا يقول هذا فرض كفاية يأتون الناس من بعيد المؤمنون الذين في بلاد أخرى، لا، يتعين على من كان في موقع دخله أو هاجمه أو حاصره أهل الكفر أن يقاتلوا هؤلاء، أن يقاتلوا، يتعين عليهم، يعني يجب على كل واحد منهم، وهو في الأصل فرض كفاية. فإذا قام به من يكفي انتهى، يعني لم تأثم الأمة، سائر الأمة لم يأثم الجميع. وإن قصر البعض، إن قصروا وتركوا أمر المسلمين لأعدائهم ينهبونه يذلونهم كذا، يأثم الجميع، وهذا هو حكم فرض الكفاية سواء في الجهاد أو في غيره. إذا قام به البعض سقط عن الباقي. يبقى هل هذا الأمر ويعني يشمل جميع الكفار لقول المشركين؟ نعم، الآية فيها قاتل المشركين يعني كل مشرك بالله فيجب قتاله، يجب قتاله بموجب هذه الآية. وأهل الكتاب من اليهود والنصارى مشركون يدخلون في عموم هذه الآية. فما معنى العموم؟ قلنا العام لفظ يستغرق يعني يشمل يدل على الصالح له، من حيث أنه لفظ مشرك، كل من وجد فيه الشرك بالله يدخل في لفظ المشركين. فيكون الأمر هنا في هذه الآية أمرا بقتال جميع من يتصف بصفة الشرك، فالمشركون الوثنيون وغيرهم هؤلاء مشركون. وأهل الكتاب الذين عندهم كتاب سابق هم أيضا مشركون. ليه؟ لأنهم حرفوا وبدلوا في كتابهم وأشركوا بالله، فقالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله، وعبدوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله، فيدخلون في لفظ المشركين. إذن الآية هنا عامة، هذا معنى العموم، في وجوب أو في الأمر بقتال كل مشرك، يفهم منه هذا. ولا يجوز من هذا معناها الظاهر، ولا يجوز أن يستثنى مشرك عن مشرك ويقول لك لا قاتلوا الفئة الفلانية ولا تقتلوا الفئة الفلانية، لا، بموجب هذه الآية يجب قتال الجميع. لكن جاء في النصوص الشرعية ما يدل على استثناء بعض المشركين وبعض الأحوال. ها؟ جاء في النصوص الشرعية في الوحي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله سبحانه وتعالى ما يستثني بعض المشركين من وجوب قتالهم على طول، يعني مستمر باستمرار. ليه؟ استثني بعض المشركين وكان لهم صار لهم حكم آخر قبل القتال، واستثني أيضا بعض المشركين وفي بعض الأحوال. كيف؟ الله سبحانه وتعالى قال قاتلوا الذين، مع هذه الآية في آية أخرى، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين إيش؟ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قاتلوهم، إذا أمر بقتالهم، لكن متى؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وورد في السنة أن أهل الكتاب يعاملون معاملة غير معاملة المشركون الوثنيون وغير الذين ليس لهم كتاب. كيف؟ يعني يتدرج بهم، فهؤلاء كلهم مشركون، ولكن أهل الكتاب لما لديهم من شبهة كتاب ودين سماوي ولديهم بعض يعني لديهم رسالات سابقة ولكنهم حرفوا وبدلوا فيها، فهم مأمورون بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام، فإن استجابوا دخلوا في دين الله وانتهى الأمر، وإلا قال الشرع الإسلامي ودين الله والنصوص هؤلاء يتدرج بهم بخلاف المشركين الصرف الذين يعبدون غير الله وليس لهم كتاب. كيف؟ قال أهل الكتاب يعرض عليهم الإسلام، كل مشرك يعرض عليه الإسلام، فمن أسلم انتهى وأصبح له ما لنا وعليه ما علينا، ومن بقي ومن منع وأبى الإسلام هم نوعان، أهل كتاب ووثنيون وإلحاديون. فالوثنيون والإلحاديون لا يقبل منهم إذا هاجموا وعارضوا وحاربوا وهم أهل حرب للمسلمين ويؤذون المسلمين ويمنعون المسلمين من الدعوة إلى الله ومن إقامة شعائر الإسلام، فليس بيننا وبينهم بينهم وبين المسلمين إلا القتال. وأهل الكتاب وهم يدخلون في لفظ المشركين ويجب قتالهم لأنهم مشركين، لكن هناك درجة قبل قتالهم وهي إيش؟ يعرض عليهم الجزية، يعني إذا وافقوا، طبعا هذا في يعني في حال قوة المسلمين وفي الدولة الإسلامية في عند الفتوحات، وما يزال الحكم مستمر في حال قوة المسلمين، هذا هو الحكم. يعرض عليهم أنهم إذا التزموا بأحكام الإسلام عامة، بمعنى أنهم لا يؤذون المؤمنين ولا يمنعونهم من أداء شعائر دين الله ولا يصدونهم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن غيرها من شعائر الدين، وأبوا إلا أن يلتزموا بدينهم ووافقوا والتزموا أن يعطوا الجزية، هذا حكم شرعي، أن يعطوا الجزية للمسلمين دليل على يعني دليل على الخضوع لسلطان الإسلام والمسلمين، ودليل ومقابل ما يحمون به ويدخلون في دائرة الأمة من حيث حمايتهم، لأن على الخليفة المسلم أو على الإمام المسلم أو على المسلمين أن يحموا كل من هو داخل دائرة سلطة المسلمين من غيرهم. فلهذا وجبت عليهم الجزية. فمن وافق وصالح المؤمنين المسلمين من أهل الكتاب على أداء الجزية ورضخ لحكم الإسلام وبقي كما يسمى عارف في زمان هذا مواطنا داخل الأمة داخل الأمة الإسلامية أو البلد الإسلامي وافق على ذلك يدخل تحت دائرة الذميين الذي يسموهم ذميين، يعني لا يجوز قتالهم ما داموا يعطون الجزية. إذا فاستثنوا فأخرجوا من عموم قوله تعالى قاتل المشركين إذا وافقوا على هذا. فهذا تخصيص للعموم، هذا تخصيص يسمى تخصيص العموم، وهو إخراج بعض ما دل عليه اللفظ العام في قوله تعالى قاتل المشركين، إخراجه من حكمه وهو وجوب قتالهم إلى إيش؟ إلى أنهم يعاملون معاملة أخرى، وهي أنهم إذا رضخوا لحكم الإسلام والمسلمين وكانوا تحت سلطان المسلمين وأعطوا الجزية يعني فلهم ما للمسلمين من الحماية وعليهم معاد. هذا فهذا استثناء. قد يأتي يعني نقول من أهمية العلم، هذا العلم لا يعلم هذا ولا يفهمه إلا من عرف النصوص الشرعية الأدلة الشرعية وقارن بينها وعرف طرق الاستدلال وعرف العام والخاص. فمن سمع من عامة الناس قاتلوا المشركين يرى يقول خلق يجب قتال كل مشرك، كل من ليس بمسلم فيجب قتاله، لا يعرف التفصيل هذا الذي يعرفه أهل العلم. ولهذا كان هذا العلم من أهم العلوم الشرعية التي لا بد من معرفتها. أيضا من المستثنين من المستثنين من المشركين في وجوب قتالهم مباشرة المعاهد، المعاهدون الذين بينهم وبين المسلمين عهد، مع أنهم كفار ليسوا أهل كتاب لكنهم كفار وثنيون أو إلحاديون، إذا كان بينهم وبين المسلمين عهد لمدة معينة وهدنة أو كذا، أو أنه دخل كسفير أو رسول من مراجعه وأهل الحكم والأمر في بلده أو كذا، أو تجار من الذين يتعاملون مع المسلمين في التجارة يدخلون بلاد المسلمين عهد. إذا كان هناك عهد بين المسلمين وبين أحد أو بعض المشركين فلا يجوز التعرض لهؤلاء ما داموا في عهدهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى يقول فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ورد في الحديث أن المعاهد والمستأمن لا يجوز التعرض له ما دام في عهده وما دام في أمانه إذا التزم بشروط العهد والأمان. فهذا تخصيص، هذا تخصيص، لا يأتي أحد ويقول لا والله سبحانه وتعالى يقول قاتل المشركين وهذا مشرك فلا بد من قتله أو قتاله، لا، فيه استثناء. إذن فمعرفة الأحكام الشرعية من أدلتها تحتاج إلى معرفة هذه القواعد ليخرج عرف العام من الخاص والتخصيص مما بقي على عمومه وهكذا. نحن هنا أيضا ما نزال في مباحث التخصيص للعام، ما جبت الكتاب اليوم. نعم، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن للعموم هذا مخصصات. هذا المثال الذي ذكرناه قاتل المشركين ثم النهي عن قتال أهل الذمة حتى إذا كان إذا التزموا بالعهد والذمة، هذا من باب تخصيص العام بالنص الشرعي، من باب تخصيص العام بالنص الشرعي، لأن قوله قاتل المشركين نص، وقوله حتى يعطوا الجزية عن يد هذا هذه غاية أنهم حتى يعطوا الجزية، فإن أعطوا الجزية فلا يجوز قتالهم، هذا أيضا نص شرعي، فهذا تخصيص بالنص الشرعي. لكن هناك مخصصات أخرى يعني متعددة ذكرها أهل العلم. ذاك سبق معنا أن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي معنا مختصر روضة الناظر قال إن المخصصات للعام ذكر قال إنها 9، وذكر منها الحس والعقل والإجماع ثم النص الشرعي هذا الذي مثلنا بمثال منه، وسبق لنا أن أخذنا هذه المخصصات كلها أو كلها، ووقفنا عند مسألة اختلف فيها العلم هل هذا يكون مخصص أو ليس مخصص، وهو قوله وقال بعض المتكلمين لا يخص عموم الكتاب بخبر واحد. هذه من المسائل التي هي مجال اجتهاد للمجتهدين الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد والنظر في الأدلة. يعني يقول لك إذا وجدت آية من كتاب الله بلفظ عام أو نص حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متواتر النقل، يعني ثبت نقله وأنه وردنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق متعددة توجب القطع بأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه بلفظ عام، لفظ عام، فهل يجوز تخصيصه، تخصيص هذا المتواتر من الكتاب أو من السنة بخبر آحاد، يعني بسنة رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بطريق آحاد؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يقولون نعم يخصص، فإذا كان لدينا آية عامة من كتاب الله وورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح لكن بخبر واحد أو اثنان، خبر آحاد يعني ليس متواتر، وبين وبينهما بعض التعارض، بينهما تعارض، يعني ما يكون تعارض بمعنى أنه ما يصح أن يجمع، يعني أن يعمل بهما، أحدهما ينفي والآخر يثبت، فهل يصح أن نخصص العام القطعي من الكتاب أو السنة قطعي الثبوت بخبر الواحد؟ جمهور أهل العلم يقولون نعم يجوز تخصيصه. نذكر مثالا ليعرفه الجميع، أو نذكر أمثلة. الله سبحانه وتعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، نذكر هذا المثال ثم نذكر يعني مذهبين الجمهور وأدلته، لكن هذا أحد الأمثلة التي ذكرها الشيخ. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر المحرمات في النكاح، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم يعني زوجات الأبناء، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين. هؤلاء المحرمات للنكاح لا يجوز للمسلم أن يعني يتزوج أو يعقد عقد نكاح على هؤلاء، على واحدة من هؤلاء، هؤلاء المحرمات. وبعد ذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ آية بعد وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، عدد أمهاتكم بناتكم أخواتكم عددهم في الآية، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذه آية عامة، هذا لفظ عام، يعني ما وراء ذلك يعني غير الذي ذكر من المحرمات حلال أن يتزوج منهن المسلم. قوله تعالى ما وراء ذلكم، هذا يعني معلوم عند أهل العلم أنه من باب اللفظ العام. كيف؟ ما وراء ذلكم هذه صلة، هذا اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم. أحل لكم ما يعني الذي كل ما وراء ذلك. إيش معنى ما وراء ذلك؟ ما عدا هؤلاء المذكورات، يشمل الأجنبيات، الأجنبيات التي ليست بنتا ولا أختا ولا أما ولا كذا، ويشمل أيضا حالة مناقر، وأن تجمعوا بين الأختين، يعني لك أن تتزوج واحدة ولكن ليس لك أن تتزوج أختها ما دامت في عصمة. فإذا النهي عن الجمع بين الأختين منصوص عليه. طيب والجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، عندك ابن امرأة هل يجوز لك أن تتزوج بعمتها أو يجوز أن تتزوج بخالتها؟ ما ذكر في الآية، لم يذكر في الآية الأولى، وذكرت ودخل في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. ومقتضى هذه الآية أنه يجوز، لأنه مدام ما وراء المذكور حلال ولم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في التحريم فهو حلال، فهذا عام. وأيضا يدخل فيه الأجنبيات عموما، أنه من ما وراء ذلك يجوز للمسلم أن يتزوج أي امرأة ليست أما ولا أختا ولا كذا إلى آخر. ويدخل فيه ما قلنا من الجمع، من حال الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فبمقتضى هذه الآية يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لكن ورد ما يخصص هذا العموم ويبين ويوضح أن قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم مستثنى منه بعض الحالات، مستثنى منه بعض الحالات، منها الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في الحديث الذي ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع أو أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها في النكاح أو المرأة وخالتها، ورد تعليل ذلك قال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فهذا من باب التخصيص، تخصيص بماذا؟ بخبر واحد أو بخبر أحد. فلدينا آية عامة ثابتة، القرآن كله متواتر، يعني ثابت أن هذا الذي بين أيدينا كتاب الله متواتر قطعا أنه كلام الله الذي نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ما في شك في هذا. من حيث دلالته فيه العام وفيه الخاص وفيه من حيث احتمال الدلالة، هذا عام وأحل لكم ما وراء ذلكم، يجوز أن يراد الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالدها أن يكون مرادا، يعني بأنه حلال جائز لأنه داخل في اللفظ، ويمكن تخصيصه وإخراجه من الحكم. فلما جاءنا الحديث بإخراجه وأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، عرفنا أن قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم يريد به ما عدا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، من عرفناه بخبر أحد. وهكذا الأمثلة التي سنسمعها. إذن فتخصيص العام بخبر الآحاد جائز عند جمهور أهل العلم. لماذا؟ بعض أهل العلم قال لا يجوز، قال لا يجوز، لا يجوز تخصيصه. ليش؟ إذن فريق قال يجوز وهم الجمهور من أهل العلم، وفريق قالوا لا يجوز تخصيصه العام القطعي الثبوت بخبر الواحد. لماذا اختلفوا؟ اختلفوا في هذا لأمر نتعلق بصفة هذه الأدلة. فالعام الوارد في كتاب الله الذي هو قطعي الثبوت أو في سنة متواترة، والمتواتر من السنة قطعي الثبوت، قطعي، قطعي يعني إيش؟ يعني معلوم قطع الوجود أنه كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا ثابت لدينا بالقطع، ما عندنا شك في أنه كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وما دام هذا منقول لدينا بالقطع واليقين أنه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فما دل عليه ينبغي أن يلتزم به ولا يترك. خبر الواحد إذا كان خاصا، يعني يدل على معنى خاص، خبر الواحد من حيث ثبوته ونقله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس قطعيا كقطعية الخبر المتواتر وقطعية القرآن، ليس مقطوعا به، بل يغلب على الظن أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بالعمل بغلبة الظن، يعني بما يغلب على الظن حقيقة وجوده، لكنه أقل درجة من حيث ثبوته عن المتواتر من السنة أو القرآن. وما دام أقل درجة في الثبوت ذاك مقطوع به وهذا إيش؟ مظنون في ثبوته وقد تعارضا، فكيف نترك المقطوع به للمظنون؟ يقولون ما دام ان القرآن مقطوع به انه كتاب كلام، يعني هذا الكلام الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لنا وأحل لكم ما وراء ذلك، علمنا قطعا ان الله سبحانه وتعالى قال لرسوله، انزل على رسوله قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، وعلمنا وعرفنا ظنا ان رسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجمعوا بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ظنا. فعندنا نصان دليلان، احدهما ثابت قطعا والاخر منقول الينا ظنا. فاذا تعارض القطع والظن، اليقين والظن، ماذا تقدم؟ يقولون يجب ان نقدم اليقين، هذه حجة المانعين. فيقولون ما ثبت في كتاب الله فهو قطعي الثبوت، فلا يعارض بالنص بالخبر الواحد لأنه ظني الثبوت، وظني الثبوت أقل درجة من الأقل. لكن الجمهور يقولون نحن نسلم بهذا كله، وأن الكتاب كلام الله، يعني ما ورد في كتاب الله مقطوع بأنه كلام الله منزل على رسول الله وبلغنا يقينا، ما عندنا شك في أن هذا هو كلام الله، في أن هذه الآية هو قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم من هي من كلام الله والذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغنا نقل إلينا عن رسول الله، طبعا نسلم بهذا. لكننا